وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الركن الثامن وهو الجلوس بين السجدتين مطمئنا، والآن سنشرع في الركن التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذه الأركان هي التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد وقعوده إن أعقبهما سلام بأن كانا في آخر الصلاة، سواء أكانت الصلاة رباعية أم كانت ثنائية، إن أعقبهما سلام فهما ركنان لا تصح الصلاة بدونهما، التشهد والجلوس فيه، فلا تصح الصلاة بدون تشهد، ولا يجوز له أن يتشهد قائما، لابد من أن يقعد في تشهده للاتباع. وأما إذا لم يعقبهما السلام بأن كانت الصلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية كصلاة المغرب، وكان في وسط الصلاة بعد الركعتين الأوليين، فهما سنة أو هما بعض من أبعاد الصلاة كما سيأتي معنا بعد قليل. فإذا التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية بعض من أبعاد الصلاة وسنة من سننها، وأما التشهد الثاني في الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد الأول والأخير في الصلاة الثنائية، لأنه لا يوجد فيها إلا تشهد واحد فهو الأول والأخير، فهذا ركن التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد الأول والأخير في الصلاة الثنائية ركن لا تصح الصلاة بدونه. والدليل على ركنيته خبر ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن التشهد فرض فهو فرض مؤكد من الله تعالى، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ونحن نقول هذا أمر من الله تعالى، وربما كان القائل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمشروع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله يأخذ، ومن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يطيع، فمن قبل عن رسول الله قبل عن الله، فالشرع أولا وأخيرا شرع الله تعالى. ولذلك ربما تقرؤون في بعض الكتب أوجب الله تعالى كذا ولا تجدون هذا النص في القرآن الكريم، هذا ليس خطأ من الكاتب وإنما هو الحق، ولكن لأن الأمر أولا وأخيرا يرجع إلى الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، هذا سواء أكان وحيا متلوا في القرآن الكريم أو كان وحي غير متلو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما وحي من الله تعالى، ولكن القرآن لفظه ومعناه من عند الله يراد به التحدي والإعجاز، والسنة النبوية اللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى موحى به من قبل الله. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فوجه الدلالة من هذا الحديث من جهتين: جهة أولى قول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذا التشهد فرض بعد ذلك، والشيء الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن قولوا التحيات لله، وهذا أمر، والأمر ينصرف إلى الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو غيره من المعاني. رواه الدارقطني والبيهقي وقالا إسناده صحيح، أي إسناد هذا الحديث. وإذا لم يكونا في نهاية الصلاة، التشهد وقعوده. اذا لم يعقبهما السلام بان كانا في وسط الصلاة بالنسبة للصلاة الرباعية والصلاة الثنائية فهما سنتان. والدليل على ذلك خبر الصحيحين البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس. سعى صلى الله عليه وسلم فقام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، فسجد للتشهد الاول سجود السهو، ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو، لان سجود السهو لا يجبر الاركان. اذا ترك الانسان ركنا من اركان الصلاة، نسي ركعة الاولى، نسي ركعة من ركعات الصلاة، نسي قراءة الفاتحة، نسي الركوع، نسي السجود، هذا ما يجبر بسجود السهو، لا بد له ان يأتي بالركن. الركن لا يستبدل بشيء اخر ابدا، ما يحل شيء محله ولا يجبر بسجود السهو، اما ان يأتي به والا فصلاته باطلة. فلو كان التشهد الاول في الصلاة ركنا لما جبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، فكونه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو يدلنا دلالة صحيحة صريحة على انه ليس بركن وانما هو سنة. والقعود للتشهد كيفما جلس الانسان للتشهد جاز، فإن شاء جلس متربعا، وإن شاء جلس مفترشا، وإن شاء جلس متوركا كما مر معنا في الجلوس ما بين السجدتين. ولكن هناك هيئات مفضلة في الجلوس تفضل على غيرها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيسن في التشهد الأول أن يجلس الإنسان فيه جلوسه بين السجدتين. يسن في التشهد الاول الذي هو السنة والذي لا يعقبه السلام، يسن للانسان ان يجلس فيه جلوسه بين السجدتين بان يجلس على قدميه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذه سميناها جلسة الافتراش. فيسن في التشهد الاول الافتراش، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع باطن إبهامه في الأرض ويوجه إبهامه إلى القبلة، ويضع أطراف أصابعه إلى القبلة، أطراف الأصابع المتوجهة إلى القبلة، باطن الإبهام في الأرض وطرف الأصبع متجه إلى القبلة. وفي التشهد الآخر يسن للإنسان أن يتورك. التورك مثل الافتراش، ولكن الانسان بدلا من ان يجلس على قدمه اليسرى يضع وركه في الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت الرجل اليمنى، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض. هذا بالنسبة للانسان الذي لا يريد السجود السهو بان لم يكن قد سهى في صلاته، فإنه يجلس متوركا في التشهد الأخير. وأما من سهى في صلاته ويريد أن يسجد للسهو أو كان مسبوقا أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فإنه بعد سلام إمامه سيقوم. ففي هاتين الحالتين، حالة العزم على سجود السهو وحال السبق في الصلاة، فإنه يجلس في تشهده الأخير كجلوسه في تشهده الأول، يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها، طبعا ما يجلس على كعب يسراه وهي منصوبة، لا، يضجعها بعد ذلك يجلس عليها وينصب قدمه اليمنى. فإذا كان الإنسان غير مسبوق فإنه يتورق في تشهده الأخير ويفترش في تشهده الأول، وإذا كان مسبوقا فإنه يفترش في كلا التشهدين. فإذا جلس للتشهد الأخير بأن كان مسبوقا أو انتهى من سجود السهو جلس متوركا وبعد ذلك يسلم. ويضع فيه ما يسراه على طرف ركبته منجورة الأصابع ولا يضمها، يد اليسرى يضعها على طرف ركبته لا يضعها في أرض أصل الفخذ ولا يرسلها إلى الأمام بحيث تلتف على الركبة، وإنما يضعها عند نهاية الفخذ عند أول الركبة، أصابع مضمومة ومتجهة إلى القبلة ولا يقبض أصابعه. مراد الفقهاء لا يضمها يعني لا يقبضها، يكون مضموم بعضها إلى بعض ولكنها مفروضة مبسوطة. وأما بالنسبة لليد اليمنى، إمام الرافعي يقول هنا ويضع يده على طرف ركبته من سورة الأصابع، يعني بلا ضم، ما هي مضمومة ولا هي مقبوضة، لا هي مضمومة ولا هي مقبوضة، متفرقة. الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا من المسائل التي خالف فيها الإمام الرافعي، قال: قلت الأصح الضم والله أعلم، حتى تكون جميع أصابعه متجهة إلى القبلة. الإمام الرافعي رجح عدم ضم الأصابع بعضها إلى بعض، الإمام النووي خالفه في هذا، والفتوى على ما قاله الإمام النووي حتى تكون جميع أصابعه متجهة إلى القبلة. هذا بالنسبة لليد اليسرى، بالنسبة لليد اليسرى. وأما بالنسبة لليد اليمنى فإنه يقبض من يمناه الخنطرة ويقبض البنطر والوسطى، هذه الثلاثة يقبضها، ويرسل المسبحة، هذه المسبحة يرسلها ويرفعها عند قوله إلا الله، يقرأ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، عند قوله إلا الله يرفعها. قبل ذلك يقبض الخنصر والبنصر والغسطى ويحلق ما بين إبهاره ومسبحته بهذا الشكل بعاقد 53، ولا يحرك إصبعه، وعندما يقول إلا الله يرفعها، ما يرفعها رفعا فاحشا، وإنما يرفعها قليلا بحيث تتميز في نظر الرائي عن وضعها السابق عندما كانت متجهة نحو الأسفل، عند قوله إلا الله يحركها. وبعد ذلك ما يحركها، يحركها عند قوله إلا الله يرفعها، وبعد ذلك يثبتها إلى أن تنتهي صلاته. وذلك لما رواه أبو داود في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك إصبعه في التشهد. وأما ما ورد من روايات أخرى صحيحة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الصلاة، فقد جمع المحدثون ما بين هاتين الروايتين بقولهم إنه كان يحركها عند قوله إلا الله وبعد ذلك لا يحركها. ومما هو متفق عليه عند علماء الأصول وعند علماء الحديث أن إعمال الروايتين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فنحن أحد أمرين، نحن الآن أمام نصين متعارضين. النص الأول يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك إصبعه في التشهد في رواية أبي داود الصحيحة، والنص الثاني يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في التشهد. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغير البيهقي، نحن نذكر البيهقي لأنه من كبار المحدثين، والبيهقي وغير البيهقي قالوا الجمع ما بين هاتين الروايتين بأنه كان يحركها عند قوله إلا الله وبعد ذلك لا يحركها. فلو نحن قلنا إنه لا يحركها أبدا نقول قد عطلنا الحديث الصحيح بأنه كان يحركها، ولو قلنا إنه كان يحركها دائما يشير بها كما يفعل كثير من الناس نكون قد عطلنا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى. ولذلك قال الفقهاء بأنه يحركها عند قول إلا الله وبعد ذلك لا يحركها. وفي هذا نكون قد جمعنا ما بين الأحاديث الصحيحة المتعارضة التي اتفق العلماء على صحتها. اتفق العلماء على صحتها. واحد من أصحاب الهوى من الذين نسبوا أنفسهم إلى علم الحديث، ما بدنا نذكر اسمه كلكم تعرفوه، زعم في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا داود روى هذا الحديث بأنه كان يحركها، وهذا كذب على أبي داود. فبسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحركها، كان لا يحرك إصبعه. فهو من أجل تبرير باطله، أنا ما أقول أنت هذه الإصبع باطل، ربما يكون بعض الفقهاء لهم رأي، لكن وحتى يبرر رأيه هذا نقل نقلا خاطئا عن سنن أبي داود. ولما جوبها في هذا قال في نسخة ثانية موجود فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها، فلما طولت بالنسخة الثانية ما أثبت النسخة الثانية، وشراح أبي داود جميعا نقلوا هذه الرواية على هذا الشكل، معروفة قديما وحديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك إصبعه في الصلاة. هذه رواية أبي داود. لكن اليوم في هذا العصر ما عاد في أمانة علمية، وصار كثير من الناس عندما يشتري شيئا ويريد تبريره يبرره تبريرا باطلا، ولو كان هذا سيؤدي إلى التحريف ما في مانع، يحرف من أجل تبرير باطله، كما عمل عندما أتى إلى حلي النساء حرم على النساء التحلي بالذهب، مع أن التحلي بالذهب أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين، ما نعلم عن واحد من علماء المسلمين في كل المكتبة الإسلامية أن واحدا منهم حرم الذهب على النساء، أجمعت الأمة على هذا. هو قال إن الذهب حرام على النساء من أجل تبريره باطله، قال إن الإجماع ليس بحجة. أنكر مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها قديما وحديثا، كل مسلم في الدنيا يعلم في الماضي وفي الحاضر أن مصادر التشريع الإسلامية المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. هو من أجل تبريره باطله الذي خالف به كل مسلم في الدنيا قال الإجماع ليس حجة، وكمان بعد مرحلة قليلة كمان يقول قياس ليس حجة، مرحلة ثانية يمكن الناس يقولوا هو أو غيره السنة على كيفنا، ما وافقنا قبلنا وما خالفنا رددنا، أمر بسيط ما دام تجرأ على الإجماع. والإجماع في دلالته أقوى من دلالة النص، لأن الإجماع اتفق علماء الأمة على قولهم هذا جائز، أما النص فيحتمل احتمالات كثيرة، ربما يؤول ربما يكون منسوخا، تحترج على احتمالات كثيرة، وليس كذلك الإجماع، هذا باتفاق علماء المسلمين، ما واحد يخالف في هذا. فهو من أجل تبريره باطله أنكر حجية الإجماع، وهنا من أجل تبريره ما ذهب إليه، لو قال أنا اختياري كذا ما ننكر عليه، هو حر يريد أن يختار تحريك إصبع ليحركها ما شاء الله، إصبعه معه فليحركها حتى تقوم القيامة، ما لنا مانعينه، لكن الذي ينكره أن يحرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وينقل نقول غير صحيحة عن كتب السنة. نعم، فعندنا يقول يرفع إصبعه عند قوله إلا الله وبعد ذلك لا يحركها، ويضم إبهامه مع السبابة، والأظهر ضم الإبهام إليها أي السبابة كعاقد 53. العرب كانت تعد بالأصابع فتقول هذا واحد تحرك ترفع الخنصر، اثنان ترفع الوسطى البنصر مع الخنصر، ثلاثة ترفع الوسطى مع الخنصر مع البنصر، أربعة هكذا، خمسة تفرد الأصابع خمسة. فإذا أرادت تعد سادسا تعمل حركة من حركات الأصابع، معروفة أعداد العرب بالعقد بواسطة عقد الأصابع، ففي 53 تعمل إصبعها هكذا، تضع الإبهام على بطن المسبحة وتقبض الأصابع الثلاثة الأخرى الخنصر والبنصر والوسطى، هذا يقولون يعني هذا عدد 53 عند العرب. نعم، ففي صحيح مسلم في حديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين عقد ثلاثة وخمسين، يعني عقد أصابعه على الشكل الذي يعد به العرب رقم 53، وأشار بالسبابة. هذه تسمى السبابة وتسمى المسبحة. نعم. والأظهر ضم الإبهام إلى السبابة كعاقد 53. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرض في التشهد الأخير. في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض. بحديث قد عرفنا كيف نسلم عليك، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فالرواية الثانية توضح المراد من الرواية الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات. رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم. فإذا الأركان الثلاثة التي ذكرناها الآن، التشهد الأخير وقعود التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في التشهد الأول فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، بعض من أبعاد الصلاة كما سيمر معنا بعد قليل. والأظهر سنها في الأول، لأن ما تجب في الصلاة إلا مرة واحدة وهي في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول. طيب التشهد الأول فقط نقول اللهم صلي على محمد ونقوم، وأما في التشهد الأخير فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وليست سنة، والصلاة على الآل سنة في التشهد الأخير. إذن ما كان ركنا في التشهد الأخير هو سنة في التشهد الأول، وما كان سنة في التشهد الأخير لا يسن في التشهد الأول. وأكمل التشهد مشهور يعرفه كل واحد منا، التحيات لله، المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أكبر التشهد. وأما أقله التحيات لله، هذا الإنسان اللي ما يحفظ كله، يحفظ جزءه، ما استطاع حفظه كاملا، ما هو القدر الذي يجزئه؟ قال يجزئه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ثبتت هذه الصيغ في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله، هذا في التشهد الأخير. وأما في التشهد الأول قلنا يقول اللهم صل على محمد فقط. وأما أكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك مسألة يثيرها بعض الناس، وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسويد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهذه المسألة مما تكلم عنها العلماء قديما وتكلموا عنها حديثا. اختلف العلماء فيما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه النهي عن تعظيمه وتسويده عليه الصلاة والسلام، وما فيه النهي عن القيام له، هل يسلك فيه مسلك الأمر؟ هل يسلك فيه مسلك الأدب؟ يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام، خطابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يسلك فيه مسلك الأمر أم يسلك فيه مسلك الأدب؟ نحن أمرنا أن نقول اللهم صل على محمد، هكذا ورد النص، فهل نمتثل الأمر كما ورد بصيغته أم أننا نمتثل الأدب ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به من ألفاظ التعظيم والتبجيل؟ اختلف العلماء، منهم من قال يسلك فيه مسلك الأدب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن القيام له، إلا أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه وذكر في ذلك بعض الأبيات لأنه يريد احترام النبي صلى الله عليه وسلم ويريد القيام له، وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان قيامه حراما، لو كان قيامه حراما أو كان قيامه مكروها لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد إلى هذا يا حسان، ويجب عليك أن تمتثل أمري، كما قال للصحابي الذي ركع عند باب المسجد ثم مشى وأدرك الصف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة أحسنت، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، نهاه عن هذا الفعل، لم يقره صلى الله عليه وسلم عليه. فلو كان القيام حراما أو كان مكروها لقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان جزاك الله خيرا يا حسان أحسنت في نيتك لأنك قمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر. ولذلك قال العلماء هل يسلك فيما أمرنا به مسلك الأدب كما فعل حسان بن ثابت وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه يسلك به مسلك الأمر؟ يسلك به مسلك الأمر. فالأرجح عند الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال بأنه يسلك فيه مسلك الأمر وبعضهم قال يسلك فيه مسلك الأدب. هنا يقول الشيخ الشربيني واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد وفي كونها أفضل نظر، وفي حفظ أن الشيخ عز الدين يعني عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر. فعلى الأول من قال يسلك فيه سلوك الأدب فيستحب له أن يزيد هذه العبارة، ومن سلك مسلك الأمر فلا يستحب له، لكن ظاهر كلام الفقهاء اعتمادهم الثاني أي أنه يسلك فيه مسلك الأمر، فنقول اللهم صل على محمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أمرنا. ولكننا لو رأينا واحدا من الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلا ننكر عليه ولا نعظم الأمر ونعطي أكثر مما يستحق، لأن كلا العملين جائز ومشروع، كلا العملين جائز ومشروع، وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك معه مسلك الأدب مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن القيام له ونهي عن أمور سوى هذه الأمور. فمن سلك مسلك الأدب لا ننكر عليه، ومن سلك مسلك الأمر لا ننكر عليه، ولكن لو سئلنا نقول المعتمد عند الأكثر من الفقهاء أن يسلك الإنسان مسلك الأمر، فنقول اللهم صل على محمد ولا نزيد عليه، ولو زاد عليه إنسان ما ننكر عليه، وقد ذهب إلى هذا جمهور كبير من العلماء. ويندب الدعاء بعده بعد التشهد، ومأثور الدعاء أفضل، إذا كان الإنسان داعيا فليدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأثور الدعاء أفضل من الدعاء الذي ينشئه الإنسان، ومنه أي من المأثور اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وروى أيضا مسلم من رواية أبي هريرة إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهناك أدعية أخرى كثيرة ما ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، فمن شاء منكم أن يرجع إليها ويحفظها فليرجع إليها. نعم. وإن شاء أن يدعو بغير المأثور فلا مانع من ذلك، ولكن المأثور أفضل. إلا أن الإنسان إذا شاء أن يدعو بغيره فليفعل، ولا يحجر على الإنسان في دعائه، فليدعو الله تعالى بما شاء. ودعاء الإنسان بأمور دينه أفضل من دعائه بأمور دنياه، دعاؤه بأمور دينه أفضل من دعائه بأمور دنياه. ويسن إذا أراد الإنسان أن يدعو ألا يزيد على قدر التشهد، يعني الإنسان بده الآن يدعو وراء التشهد، فيسن له ألا يطيل دعاءه، وليكن دعاءه بقدر التشهد، وليكن دعاءه بقدر التشهد، ويسن ألا يزيد عليه، فلو زاد عليه ما يضر هذا في الصلاة، لكنه يكره إذا كان إماما وكان الجماعة الذين خلفه ليسوا راضين بالتطويل، فإذا كانوا راضين بالتطويل فإنه لا يكره له، ولكن الأفضل ألا يزيد بالدعاء على قدر التشهد. ومن عجز عنهما عجز عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة، ومن عجز عنهما ترجمة، ولكن يجب عليه التعلم كما ذكرنا عند الكلام على ركن القراءة وهو الفاتحة. قلنا هناك من عجز أتى بالأذكار، وبعد ذلك إذا ما أتى بسبع آيات، فإذا لم يأتي بالآيات يأتي بأذكار، إذا ما استطاع الأذكار يسكت. هناك أوجدنا ما عجزنا له الترجمة، لأن القرآن الكريم لا تجوز ترجمته ولا تصح القراءة بغير العربية، وأما ما هنا فليس من قبيل القرآن الكريم، ولذلك عجزنا له أن يترجم. ومن عجز عنهما ترجم، ويترجم للدعاء والذكر المندوب، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجل اللي ما بيستطيع أنه يتعلم، وأما القادر فيجب عليه أن يتعلم. الركن الثاني عشر من أركان الصلاة هو السلام، وهو الركن الأخير من أركان الصلاة الفعلية. عندنا الركن الثالث عشر هو ركن الترتيب، أي يجب ترتيب الأركان على هذا النحو الذي ذكرناه، ليس ركنا فعليا من أركان الصلاة شيء نفعله، وإنما هو شيء معنوي. الركن الأخير الفعلي من أركان الصلاة هو السلام، وأقله السلام عليكم، هذا أقل السلام. لخبر مسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأقله السلام عليكم، فلا يجزئ السلام عليهم بضمير الغيبة، ولا عليك ولا عليكم السلام، ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته. في خلافية ما بين الإمام النووي وبين الإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يقول: والأصح جواز سلام عليكم. يعني ذكرنا الصيغ التي لا تجوز، والتي إذا فعلها الإنسان متعمدا بطلت صلاته. الآن في خلافية ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يقول: الأصح جواز قول المصلي سلام عليكم بالتنوين. الإمام النووي قال: قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم، لأنه لم ينقل، لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه، ونحن ندور مع النصوص حيثما دارت، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وأمرنا أن نصلي كصلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو قال السلام عليكم، فنحن نقول السلام عليكم، ولو نقل عنه أنه قال السلام عليكم لقلنا سلام عليكم. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، لأنه المأثور، ولا تسن زيادة وبركاته، يعني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط يقتصر عليها، ولا يقول بعدها وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما صححه الإمام النووي في المجموع. يقول هذه الصيغة مرتين، مرة عند التسليم على اليمين ومرة عند التسليم على اليسار، السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، حتى يرى من يجلس خلفه خده الأيمن، ويلتفت في الثانية حتى يرى من يجلس خلفه خده الأيسر، لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده. فإذا يسلم ويبالغ في تحريك رأسه حتى يرى من يجلس خلفه بياض خده الأيمن في التسليم على اليمين، ويرى من يجلس خلفه بياض خده الأيسر عند سلامه على اليسار. فإذا سلم ماذا ينوي في سلامه؟ لما يقول السلام عليكم على اليمين ويقول السلام عليكم على اليسار، قال ينوي السلام على من عن يمينه عندما يسلم على اليمين، وعلى من عن يساره عندما يسلم على اليسار من ملائكة ومؤمني إنس وجن، إماما كان أو مأموما، إماما كان أو مأموما. ينوي بالسلام على اليمين من عن يمينه والملائكة والمؤمنين الإنس والجن، وكذلك بالنسبة ليساره. وأما المنفرد فينوي بالمرتين على الملائكة، لأنه ما في معه ناس عم يصلوا حتى يسلم عليه إذا كانوا جالسين على يمينه أو شماله، وإنما ينوي في الملائكة وعلى مؤمنين الإنس والجن. وينوي الإمام، الإمام في عنده نية زيادة، قال ينوي الإمام الزيادة عندما يسلم على يمينه، ينوي السلام على من عن يمينه من المقتدين به، وعندما يسلم على اليسار ينوي السلام على الذين يجلسون عن يساره من المقتدين به، وهم عندما يقولون السلام عليكم ينوون الرد عليه، ينوون الرد عليه وينوون الرد على من سلم عليهم، ينوون الرد عليه وينوون الرد على من سلم عليه. وأنا أظن أن 99% والواحد الباقي 99% منه ما واحد من المصلين في المساجد ينوي هذا، لا من الأئمة ولا من المأمومين، بالمية 99 وواحد والواحد الباقي 99% منه، لأنه مين يعرف هذا؟ من يعرف هذا؟ ولا يخطر في باله أن يسلم على الإمام وأن يرد السلام على الإمام. طبعا السلام عن اليمين نية التحلل من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المرسلين والمؤمنين، رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود وغيره. والركن 13 ترتيب الأركان على النحو الذي ذكرنا، فلو عكس الإنسان ونكس صلاته بأن جعل سجوده قبل ركوعه ولو عن طريق السهو فإنه لا تصح صلاته، ويجب إذا فعله متعمدا تبطل صلاته، وعند بعض الأئمة يكفر لأنه يهزأ بشعائر الإسلام. وأما إن فعله ساهيا، فعل هذا الشيء ساهيا ما ركع وسجد مباشرة، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ إذا سهى الإنسان بأن أخطأ في الترتيب او نسي ركنا من الاركان بان سجد دون ان يركع ماذا يعمل؟ اذا فعله عامدا بطلت صلاته، وان سهى سجد ما ركع ثم قام الى الصلاة اثناء القراءة تذكر انه سجد ولم يركع، الامر بسيط، قال يجب عليه ان يركع فورا، يركع ويرفع رأسه من الركوع ويسجد، وكل الذي فعله له لا قيمة له لأنه ليس صحيحا، السجود اللي سجده والقيام الذي قام والقراءة كل هذا له، يركع من جديد ويتم صلاته. هذا إذا كان في الركعة الأولى، إذا كان في الركعة الأولى طبعا. فإذا سجد ما تذكر وهو قائم ما تذكر، ركع ما تذكر، سجد ما تذكر، لما انتهى من سجوده تذكر انه في الركعة الاولى سجد دون ان يركع، نقول له كل ما فعلت في الركعة، كل ما فعلت الان، كل ما فعلت في من الصلاة له، والان العمل الذي عملته الان ركوعك وسجودك هو الصحيح، ركوعك وسجودك هو الصحيح، يعني كل الذي فعله السابق راح انتهى، وفي زعمه الان انه في الركعة الثانية بعد نهاية السجود للركعة الثانية تذكر انه لن يركع في الركعة الاولى، نقول لو كل ما فعلته اولا يعتبر له الان وباطل، هذه الركعة الثانية هي الركعة الاولى، قم وافعل الركعة الثانية. فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة، هو في اخر الصلاة في التشهد الاخير تذكر انه سجد سجدة واحدة في الركعة الرابعة مثلا في صلاة العشاء، تذكر انه سجد سجدة واحدة قبل ما يسلم، تذكر قال والله انا ساجد سجدة واحدة، نقول له على طول سجد سجدة ثانية ولا بد من سجود السهو، لانه اطال الجلوس ما بين السجدتين وهو ركن قصير كما ذكرنا اثناء الكلام على التشهد على الجلوس والسجود، يسجد سجدة ثانية ويقرأ التشهد من جديد لأن ما فعله له، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو وتعتبر صلاته صحيحة. هذا إذا ترك تشهد ترك سجدة واحدة من الركعة الأخيرة، وكذلك إن شك فيها، لأن نحن إذا شك أحدنا في الصلاة يجب عليه أن يبني على اليقين، شكيت يا ترى أنا سجدت سجدتين أم سجدت سجدة واحدة؟ الشيء المتيقن أني سجدت سجدة واحدة، هذا ما شككت فيه، والسجدة الثانية مشكوك فيها، فنحن نستصحب الأصل ونطرح الشك، نطرحه ونسجد سجدة ثانية، ونسجد للسهو. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، أنا قائم صليت الركعة الأولى نسيت منها السجدة الثانية، الركعة الأولى نسيت منها السجدة الثانية، قمت إلى الركعة الثانية، أثناء قيامي تذكرت أني نسيت سجدة الثانية، ما نسيت الركوع في هذه المرة، نسيت سجدة الثانية، قال لي أنا الآن أمام حالتين، الحالة الأولى أنني عندما سجدت السجدة الأولى كنت قد جلست، أنني عندما قمت ما سجدت سجدة واحدة، سجدة واحدة وفي زعمي أنها سجدة ثانية، قمت للركعة الثانية. نحن مر معنا أن الإنسان المصلي يندب له أن يجلس جلسة للاستراحة بين كل ركعتين، لا جلوس لا تشهد فيهما ما بين الأولى والثانية وما بين الثالثة والرابعة، هذا المصلي إما أن يكون قد جلس جلسة الاستراحة هذه وإما أن لا يكون قد جلسها. فإذا كان قد جلس جلسة الاستراحة وسجد سجدة أولى وزعم أنه سجد سجدتين وجلس الاستراحة ثم قام، وأثناء قيامه تذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال على طول ينزل ويسجد السجدة الثانية، ونعتبر جلوسه للاستراحة جلوسا بين السجدتين، جلوس ما بين السجدتين. وأما إذا كان ما جلس جلسة استراحة، سجد السجدة الأولى وزعم أنه سجد السجدتين وقام مباشرة إلى الركعة الثانية، لم يجدد جلسة الاستراحة المندوبة. قال هذا ما يجوز له أن يسجد مباشرة، لأنه ما عمل فاصل ما بين السجدتين، وهو الجلوس والطمأنينة فيه. قال هذا يجب عليه أن يجلس أولا وأن يطمئن، وبعد ذلك يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. هذا إذا تذكر في الركعة الثانية أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، وطبعا المنسية هي السجدة الثانية، من المستحيل أن تكون السجدة الأولى، لأن الثانية ستكون هي الأولى في هذه الحالة. وإن علم في آخر رباعية، صلاة رباعية، علم في آخرها أنه ترك سجدتين أو ترك ثلاث سجدات، ماذا يعمل؟ شهي موضعها. هو في التشهد الأخير تذكر أنه ترك سجدتين، نسي سجدتين أو نسي ثلاث سجدات، اثنين أو ثلاثة. قال على كلا الحالين وجب عليه ركعتان، وجب عليه ركعتان. ليش وجب عليه ركعتان؟ إذا نسي سجدتين أو نسي ثلاث سجدات وجب عليه ركعتان. قال لأنه من المحتمل نحن نأخذ بأسوأ الاحتمالات، فدب ناسي موطنها، نسي موطنها. إذا كان قد تذكر موطنها دائما الركعة بعدها تتمها، وأما إذا نسي موطنها من المحتمل أن يكون قد نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، السجدة الثانية من الركعة الأولى، فصارت الركعة الثانية لما ركع الركعة الثانية نسيها، لما قام الركعة الثانية هذا قيامه باطل، ركع ركوعه باطل، سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية، من إنه الآن تممت الركعة الأولى والسجدة الثانية لهما لا قيمة، ونسي سجدة من الركعة الثالثة تتمها الركعة الرابعة، فيلزم الآن ركعتان، يلزمه ركعتان. وكذلك إذا ترك ثلاث سجدات ما يتغير الوضع، مهما أخذنا بأسوأ الاحتمالات ما يتغير الوضع. فإذا نسي سجدتين أو نسي ثلاث سجدات، نسي موضعها يلزمه ركعتان أخذا بأسوأ الاحتمالات، أو نسي أربع سجدات، نسي أربع سجدات، قال فسجدة ثم ركعتان، لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين واثنتين من ركعتين، أربع ركعات أربع سجدات، قال يلزم السجدة ويلزم ركعتان، لأنه من المحتمل أن يكون نسي السجدتين من الركعة الأولى ما سجد، فتكون الركعة الثانية مكان الركعة الأولى، ونسي سجدتين من ركعتين أخريين، في هذه الحالة يلزم أيضا ركعتان، يعني قلنا نسي، إذا نسي الإنسان سجدتين يلزمه ركعتان، وإذا نسي ثلاثة يلزم ركعتان، فإذا نسي أربعة يلزم سجدة، يلزم سجدة تتم ركعة من الركعات، وبعد ذلك يعمل ركعتين من أجل السجدتين أو من أجل السجدات الثلاثة الأخرى. أو نسي خمس أو ست، خمس سجدات أو ست سجدات، نعم فثلاث هما سجد. قال هذا ربما يكون إنسانا يصلي على قلنسوته كما ذكرنا في المرة الماضية، سجوده غير صحيح، سجوده غير صحيح، أو يصلي على متحرك بحركته سجوده غير صحيح، يعني كونه ينسى ست سجدات أو سبع سجدات أو ثمان سجدات مستبعد، كيف يصلي؟ ما يمكن إنسان يقرأ ويركع ثم يقف، وقد يقع هذا لكنه مستبعد غالبا، أما الشيء المتوقع والسهل تصوره والذي يقع مع كل إنسان هو أن يسجد على متحرك بحركته أو أن يسجد على طرف غترته أو أن يسجد على قلنسوته، يسجد على أي شيء متصل فيه يتحرك بحركته، هذا يلزم في هذه الحالة أن يأتي بما ذكرنا. ويسن للمصلي أن يديم نظره إلى موضع سجوده، وإذا كان في مكان لا يأمن فيه من الهوام والدواب والحشرات يكره له تغميض عينيه، لأنه إذا أغمض عينيه في هذه الحالة من المحتمل أن يتشوش ذهنه ومن المحتمل أن تدب إليه حشرة فتؤذيه، فيندب له ألا يغمض عينه، يكره له غمض العينين. وأما إذا كان في مكان آمن يأمن فيه الحشرات ليس فيه ما يشوش عليه فلا يكره له تغميض عينيه. والإمام الرافعي رحمه الله كره تغميض العينين مطلقا، سواء كان الإنسان في مكان آمن أم كان في مكان غير آمن، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى فصل هذا التفصيل فقال: وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. قال: ويندب له أي الإنسان الخشوع في الصلاة، ويندب له تدبر القراءة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله ويقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه، أي يخشع بقلب وجهه وقلبه، إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة لا داعي لاستقصائها. فيندب للإنسان الخشوع وتدبر القراءة والذكر، تدبر الذكر يعني، ودخول الصلاة في نشاط، ولا يكون كمن قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فيندب للإنسان أن يقوم إلى الصلاة نشيطا فارغ القلب، ما يكون قلبه متعلق بمشاغل الدنيا. ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء أمرنا بتقديم العشاء حتى يدخل الإنسان الصلاة وقلبه فارغ من مشاغل الدنيا. اليوم مع الأسف انعكست الآية تماما، الإنسان منا ما يتذكر مشاغل الدنيا إلا عندما يقف في الصلاة، وخارج الصلاة ينسى كل شيء، ولكنه عندما يقف في الصلاة تفتح عليه أبواب الدنيا كاملة، فكل شيء في حياته يتذكر عندما يقول الله أكبر. البداية بذكر المشاغل في التكبير، ويتحلل منها بالتسليم، يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، صار هذا بالنسبة لمشاغل الدنيا والعياذ بالله. يعني الدنيا اليوم صارت مسيطرة على البشر وصارت مالكة عليهم تفكيرهم وشاغلة عليهم قلوبهم، فصار الإنسان منا ما بيفكر مشاكل الدنيا إلا عندما يقف الصلاة. نسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره للاتباع. ويندب له الدعاء في سجوده، يندب له الدعاء في سجوده لخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمرنا بأن نكثر الدعاء في السجود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.